أنت تعمل الطاعة ووسط أهل الفساد ووسط أهل البدع أنت عندهم مذموم متطرف مثلا إرهابي متزمت، وعند مثلا عند أهل البدع إذا قلت كلمة الحق كنت خارجيا، وإذا قلت مثلا جهرت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر كنت محرضا على الخروج على السلطان مثلا، وأنت مذموم على ذلك عندهم، ربما حضوا على قتلك ونحو ذلك، فهل هذا مما يذم عند الله؟ فعند ذلك لا تعبأ بذم أحد ولا يؤلمك هذا الأمر، وخصوصا إذا كان من أهل الدنيا وأهل البدع فإن ذمهم علامة خير، ومدحهم ورضاهم مدح أهل الفساد والظلم إذا مدحوا إنسانا وأثنوا عليه كان ذلك علامة شر، علامة أنه يداهنهم ويرضيهم، فمن رضوا عنه كان على خطر، لأن الله قال عن اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فمن ولدتهم يحبونه جدا ويمدحونه جدا فهذا علامة خطر عليه، لأنه في حقيقة الأمر إنما وصل إلى هذا بنوع مداهنة لهم، نسأل الله العافية. من هنا نقول أن البراءة من الحضور البراءة من الرياء من المراءة يعني حتى يكون الإنسان هذا من علامات غناه، لأنه لا يفتقر إلى الناس، لا يفتقر إلى مدحهم ولا يخاف ولا يفر من ذنبهم، ليس عندهم شيء يطلبه فإذا فاته شعر بأنه قد فاته المطلوب المرغوب، لا ليس عندهم شيء، حصل منهم مدح حصل منهم ذم لم يعبأ بذلك، عنده ما يغنيه، عنده من نصيبه من الله عز وجل ما يغنيه. يقول وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضا من فقرها، وذلك يدل على أنها غير واجدة لله، الواجد لله يعني وجد الطريق إليه، وجد لذة القرب منه، وجد لذة التعبد له، وجد حبه، وجد آثار قربه سبحانه وتعالى، الذي ما يزال يتكاسل عن الطاعة، ما زالت نفسه تقول كيف أفعل هذا الأمر، ليس في طاقتي أن أفعل، أنا أريد أن أفعل شيئا آخر، لا يستمر على الطاعة يفعلها ثم يترك، دليل على أنه لم يجد أثرها في الحقيقة، لم يجد الطريق الذي طريق القلب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول دل عنها غير والدة لله، إذا لم تستقم على المطلوب المرغوب بأن كانت ما زالت تتلذذ بالمعاصي وما زالت تحاول أن تستحضرها في الصورة، أو ربما فعلتها في الحقيقة، فعل الإنسان ذلك في الحقيقة، دل ذلك على أنه ما زال فقيرا إلى هذه الأشياء، وما زال على أنه لم يجد ربه سبحانه وتعالى. لو وجد ربه عز وجل، أي وجد قربه، وجد أثر حبه، وجد لذة عبادته، وفاز برضوانه الذي بدايته في هذه الدنيا، فإنه لو كان كذلك لو وجده لما ترك الاستقامة على طريق الحق، لما ترك الاستقامة على المرغوب. يقول وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضا من فقرها، وذلك يدل على أنها غير واجدة لله، إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليه، ولقطعت تعلقاتها وحظوظها من غيره، ولما أرادت بعملها غيره. فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه، ظفر بنفسه يعني كأنها كانت معركة انتصر فيها وأخذ هذه النفس، القلب أخذها وصارت تبعا له بعد أن كانت عدوة، بعد أن كانت تأمر بخلافه، كانت هناك محاولة لإزالته عن سلطانه. القلب الذي هو محل الإيمان والحب والقرب من الله عز وجل، كان هناك من ينازعه في المملكة، في المملكة التي هي السمع والبصر والبطن والفرج واليد والرجل والرغبات والإرادات، النفس كانت تنازع هذا الملك، تحاول إزالته، تحاول إزالته عن ملكه، تحاول حبسه، حبس القلب في أسر شهوات النفس الأمارة بالسوء، عميلة الشيطان كما ذكرنا من قبل. فمن ظفر بنفسه انتصر عليها وهذبها وأصلحها، فصارت موافقة للقلب، تحب الطاعة وتكره المعصية. ليس فقط أنها تعمل بالطاعة وتترك المعصية، بل تحب الطاعة وتكره المعصية، تسرها الحسنة وتسوءها السيئة، فهي تتألم من السيئات، وليس أنها تكره على ترك السيئات فقط، لأن هناك فرق بين أن تقوم وأنت كاره للصلاة، وأن تصوم وأنت تقول متى ينتهي هذا اليوم الثقيل، ومتى ينتهي هذا الشهر الطويل، وبين أن تقوم وأنت محب للقيام، وأن تصوم وأنت محب للصيام، وأن هناك من يذهب إلى الحج والعمرة كما ذكرنا وهو يريد أن ينتهي من المناسك، الناس بقي كم شوط، بقي كم، نريد أن ننتهي، وآخر كأن انتهاءه منها أمر يعني لا يريد أن يفارق هذه العبادة. وهكذا في الجهاد، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي كل ما يصيبه في سبيل الله عز وجل. ففرق بين هذا وذاك. لذلك نقول الذي قد ظفر بنفسه هو الذي تستقيم له هذه الثلاثة: الاستقامة على المرغوب بحيث لا تنحرف، سلامة من الحظوظ، الرغبة القوية، الدافع الحقيقي كافي في تحريك الإنسان إلى مرضاة الله، لا يحتاج إلى عوامل مساعدة، لا يحتاج إلى منفرات دنيوية حتى يترك المعصية. يعني ناس مثلا تقول له عشان يترك مثلا الفاحشة، تقول له الفاحشة دي بتؤدي إلى أمراض، لا أنت إذا وقعت مع هؤلاء المومسات أصابك الإيدز ونحو ده، نتيجة إيه؟ نتيجة ضعف الدافع. لو كان ألمه من المعصية في قمة يعني الأحوال لما احتاج إلى أن يقال له أنت ستتعرض لأنواع من العقوبات، سينزل بك البلاء، سيقام عليك، ستفضح في الدنيا، وهذا كله نوع من الحظوظ. فإذا اكتمل انتصار القلب على النفس، صارت هذه النفس لا تحتاج إلى دوافع أخرى. لو قيل له لن يمسك شيء نهائيا من الضرر في الدنيا، ولو فعلت المعصية لما تحركت نفسه للحديث فقط بأن يفعل هذه مرة ويجربها، لو اطمأن تمام الطمأنينة إلى أنه لا ضرر عليه دنيويا، لا يتضرر دنيويا نهائيا بالمعصية، لما حدثته نفسه بها. ولو أنه لا ينال شيئا على الإطلاق من الطاعة في الدنيا مع أنه يجد، لا قام بها. نعم، المؤمن يجد بركة في الرزق، يجد سعة في أحواله، يجد إقبال الخلق عليه من عاجل البشرى، ولكن لو لم ينل شيئا من ذلك لاستمر على الطاعة، لأنه استغنى بالله، بخلاف نصيبه من الله في الطاعة فإن هذا أمر كما ذكرنا مرغوب فيه شرعا، مرغب فيه شرعا. لكن هناك من الناس على سبيل المثال من يجد في الطاعة يعني عكس ما يعني قد يطلبه من له حظ، أنت هناك من إذا التزم، من إذا عمل تعلم وجد إقبال الناس عليه بالاحترام، ومن عمل بالصالحات ده رجل حج، فضل حج، وإذا كان مجاهدا في سبيل الله ده رجل مجاهد، هذا عالم، هذا متوقع. وهناك من يجد عكس ذلك، لكن حظه من الله عز وجل يكفيه، ورجاؤه فيما عند الله يوم القيامة يكفيه، فيجد عكس ما يتوقعه مثلا من له حظ، يجد من يستهين به إذا كان ملتزما، يستهين به إذا كان عالما، يستهزئ به إذا أطاع الله. والمعاصي كما ذكرنا يجد أبوابا كثيرة لا يضره شيء، ومع ذلك نفسه لا تحدثه بترك الطاعة ولا تحدثه بفعل المعصية، لأنها استقامت، لأن القلب انتصر على النفس، فصارت النفس وزير صدق كما ذكرنا. لا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه ووجد مطلوبه، وما لم يجد ربه تعالى فلا استقامة له. كلمة يجد ربه ليست ممنوعة بهذا الاعتبار، فالله موجود بهذا الاعتبار، بمعنى يجد أثر قربه، وجد حلاوة الإيمان به، هذا هو المقصود، وجد أثر رضوانه عز وجل. وجد أثر رضوانه سبحانه وتعالى، أثر الرضوان يعني يجده المؤمن بلا شك، انشراحا في القلب، سعة في الصدر، انشراحا في الصدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسن نورا في القلب، نورا ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وهذا الأمر مطلوب الأساس، أنه يجد يعني آثار طاعة الله سبحانه وتعالى، آثار رضوانه. نعيم الجنة أعظم نعيم ينالونه هو أن يحل الله عليهم رضاءه الذي لا سخط بعده أبدا، فيجدون آثر ذلك. أهل الإيمان في الدنيا لهم نصيب من هذا الرضا، أعني رضا الله، وإن كان ليس هو الذي لا سخط بعده أبدا، لأنه في دار التكليف لا بد وأن يحذروا من أن يسخط الله عليهم بعد رضاه عنهم، لأن هذا يمكن أن يقع، لكن لهم نصيب، يجدون آثر رضاه سبحانه وتعالى. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أحد ما يجدون، وأنواع أخرى ليس علامة الرضا عندهم أن الله عز وجل مثلا قد أعطاه مالا، أو أعطاه ولدا، أو أعطاه جاها ومنزلة، أو أعطاه مدحا من الناس، وإنما أثر الرضا في قلب العبد المؤمن، يجد لذة الطاعة والعبادة، وانشراحا في صدره، وتوجه إرادته لله عز وجل، واستئناسه بالله سبحانه وتعالى، يجد آثار هذه الأمور، يجد أنه يأنس بالله سبحانه وتعالى، يحب كلامه، ويحب ذكره سبحانه وتعالى، ويحب أنبياءه ورسله، يجد أثر هذا الرضوان في قلبه. يقول: ما لم يجد ربه تعالى، يبقى يجد أثر حبه، أثر رضوانه، أثر القرب منه، فلا استقامة له. ما لم يجد ربه تعالى فلا استقامة له، ولا سلامة له من الحظوظ، ولا براءة لها من الرياء. قال: الدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بولوده. شهود ذكره إياك، أن تشهد أن الله ذكرك واصطفاك، وهذا من أعظم ما يهيج القلب في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله العلي الكبير خالق السماوات والأرضين، الغني عنك، الحميد سبحانه وتعالى، الذي لا يقدره الخلق حق قدره، الذي لا يحيط العباد به علما، ذكرك أنت، أنت العبد الفقير الصغير العاجز، ذكرك بالخير، اصطفاك، وفقك. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ده مقدمة. لماذا؟ لتزداد طاعة. كل هذا تهيئة لتزداد. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.

وسبعين رجل من قومه هم خلاصة هؤلاء بني إسرائيل، ويكون المدح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء والرحمة مكتوبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي شرف لك أعظم من ذلك؟ لو كنت صادقا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم متبعا للنور الذي أنزل معه، وليس فقط مجرد اسم وليس فقط مجرد هيئة ظاهرة، هل بالفعل هل يعني هل علمنا قدر هذه النعمة العظيمة التي لا توصف ولا تقدر بقدر، أن الله سبحانه وتعالى اجتبانا واصطفانا وهدانا إلى الصراط المستقيم من بين كما ذكرت، الله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هؤلاء الصحابة نالوا الحظ الأعظم من هذه الأوصاف، وكل من اتصف بهذه الصفات فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. المعية هنا ليست معية زمن فقط، بل معية سير ومنهج وطريق، من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقه فهو معه يوم القيامة يرد حوضه كذلك. ذلك مثله في التوراة، ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تأمل أن الله ذكر أمثلتهم قبل ولادتهم بكم، وأنت منهم إذا كنت متصفا بهذه الصفات، أنت مقصود بهذه الآيات إذا كنت متصفا بها، إذا كنت يعني كما وصف الله سبحانه وتعالى أشداء من الأشداء على الكفار من الرحماء على المؤمنين، مما تحافظ على الصلوات على الدوام تراه ركعا سجدا تبتغي فضلا من الله تبتغي رضوانا لمقاصد ونيات، ليس بالهيئة التي يعني يتكلم الناس عنها. المقاصد التي يريدها المؤمن حقيقة هي فيما بينه وبين الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في النور علامة في الهدى والنور تظهر من كثرة السجود كثرة الصلاة، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ومثلهم في ذلك مثلهم في التوراة، شرف عظيم جدا أن تكون بهذه الأوصاف وأن تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أنت منهم إذن وأنت لم تلحق بهم في المنزلة وفي الزمن ومع ذلك منهم إذا كنت متزكيا. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أصل هذا الزرع الذي أخرج شطأه صغاره فآزره، الصحابة كانوا كذلك، وكل من أتى بعدهم يعضدهم، وكل صغير يعضد الكبير على الطاعة ويسير على نفس الطريق يكون له نفس النصيب، بخلاف من بتوا أصلهم عن منابعهم، قطعوا من كانوا سببا في وصول الخير لهم كالرافضة مثلا، وكل من يعني يتعالى على من سبقه من أهل الخير أو من كان سببا في هدايته فيتعالى عليه ويطعن فيه والعياذ بالله، لا يكون من هذا الوصف. فالله سبحانه وتعالى جعل الصغير يعاضد الكبير، فأخرج كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، يكون قوة واحدة يسيرون على منهج واحد ولعمل واحد ولهدف واحد إعلاء الدين، فاستوى على سوقه حتى قامت قائمة الدين، يقول طائفة قائمة بأمر الله عز وجل، تعاون على البر والتقوى حتى يقوموا بأمر الله، وليس كمن يسعى في هدم كل رابطة بين المسلمين ليظلوا ضعافا متفرقين أوزاعا لا يستطيعون أن يعملوا شيئا في العالم ولا أن يؤثروا في من حولهم، ونسأل الله العافية. هذا إذا كنت ممن اصطفاك الله عز وجل فجعلك من هؤلاء الذين وصف الله في التوراة والإنجيل، ذكر الله لك أعظم الشرف، من تساوي حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فقد قال عز وجل فاذكروني أذكركم، وهذا الذكر الثاني غير الذكر الأول، ذكره إياك أن تذكره أنه ذكرك قبل أن توجد وقبل أن تولد، ثم لما ولدت وعملت وذكرت ذكرك مرة ثانية، وأنت تشهد ذكره ذكرك له بين ذكرين منه لك، فأنت مغمور في طاعته في نعمته، أنت مغمور في فضله، أنت لا ترى لنفسك نصيبا من الخير إلا منه سبحانه وتعالى. ودوام مطالعة أوليته بمعنى أنك دائما تشهد أنه الأول الذي ليس قبله شيء، فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سمك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين. فدوام مطالعة أوليتي حتى لا تنسب لنفسك فضلا، وهو نفس الكلام المذكور في الفقر في الدرجة الثانية الذي يمحصك من أدناس مطالعة المقامات، الذي يمنعك من جهود أحوالك ورؤية أعمالك، الذي يخلصك من رؤية فضل لنفسك تصل به العجب والكبر ثم تطلب الرياء والسمعة بسببه، الذي يخلصك من ذلك دوام مشاهدة أوليته مطالعة أوليته. والثالثة الفوز بوجوده كما ذكرنا، القرب منه سبحانه وتعالى أثر من وجد الله سبحانه، يعني من وجد الله هو الذي وجد أثر قربه، وجد حلاوة الإيمان به، وجد أثر طاعته سبحانه وتعالى. هذا القلب المؤمن كالبصلة، إبرة البصلة تبحث عن اتجاه معين حتى إذا وجدته سكنت واستقرت. فالمؤمن إذا وجه وجهة قلبه إلى الله استقر وسكن، فقد وجد الله، لا يمكن أن ينحرف في اتجاه الآخر. أقول قبل هذا واستغفر الله. لما قال حنظلة رضي الله عنه نافق حنظلة، فلما لم يجد الله في ذلك الحين فما حالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. نجده ركعة ونفقده ركعات، نسأل الله العافية. صحيح الله، نسأل الله العافية. كيف تصل النفس إلى هذه الاستقامة، وكيف تحارب تلك الخواطر السيئة التي قد تصل إلى فعل؟ حراسة الخواطر من أهم الأمور، والمداومة على الطاعة من الداخل بصدق، من الداخل يعني تؤديها بروح بهمة وليس من اهتمام بالمظهر فيها فقط، حتى يجد الإنسان لذتها ويوفقه الله عز وجل فيها. حديث النفس كما ذكرنا حديث خاطر ويمر لا يعثم، حديث هو يستدعيه، ده البذرة هيجد الثمرة المرة امتى؟ لما الشجرة تطلع ويأكلها، ولكن هي مش هتتخلف مع ان هذا النوع، يعني انت عمال تحط البذرة وعمال تسقيها كل يوم، تقول مش هتحاسب على حديث النفس، مش هتحاسب على حديث النفس، بس اكيد وانت بتسقيها كل يوم هتحصل ايه؟ هتطلع. ما ده هو ما فيش فيها غير كده. يعني امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، هو الامر كان بدايته خطر وعدة، هو عند يوسف لحظة وانتهت فاستعصم انتبع فانقذه الله عز وجل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. عشان كده يعني يستحب عدم الوقف، يستحب أنها تكمل، أنه فعلا هو بمجرد ما هم رأى برهان ربي فإيه فترك الهم، هي بقى عمالة تشد وتجيب وتعمل. فده نوع من الحديث، حديث النفس، النوع ده بيوصل طبعا اللي هي تحول بقى الحديث ده الى عزائم، ومنعوا منها مانع خارج عن ارادته ملوش فيه. قصة اصحاب الجنة الذين اقسموا لا يسلمونها مصبحين ولا يستثنوا، فاصيبوا بعقوبة بناء على عزم اكيد على المعصية. لو ان الله اعطاني مثل ما اعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان، وهو عزم المعصية هياخد ايه ذنب ولا عزم الله. رجل توفي وترك ثروة وله بنت وزوجة وله 3 إخوة وله 5 أخوات، الظاهر هم أشقاء، كيف تقسيم الميراث؟ البنت لها النصف والزوجة لها الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين من إخوات على إخوته للذكر مثل حظ الأنثيين، باقي النصف الباقي النصف والثمن للذكر لإخوته 3 و5 يقسم على مجموعهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هما 3 على 8 اللي فاضلين، الزوجة لها 1 على 8 والبنت لها 4 على 8 والثلاثة على الثمانية هيتقسموا على 11، الولد ياخد 2 والبنت تاخد 1. هل يجوز لأخت منتقبة بكلية الطب أن تتخلى عن نقابها لأن الأساتذة يشترطون ذلك يتخصصوا في إحدى مجالات الطب؟ بل تقاوم هذا الأمر، وليس لمجرد أن طلب هؤلاء الأساتذة ذلك نستجيب لمجرد الطلب، نقاوم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وسوف ننجح إن شاء الله. ولابد من عدم الاستجابة لهذه الطلبات القبيحة حتى ولو كان النقاب سنة، لكن المعاداة للسنة في الحقيقة أمر في غاية الخطر وغاية النكارة، نسأل الله العافية. يقول بعد الذهاب إلى أحد الشيوخ قد علمنا أن أخي مسحور، مع العلم أن هذا السحر سفلي. عرف منين الرجل؟ من أين هذا العلم؟ وأي شيخ هذا الذي يدعي هذه الأمور؟ بعد كده هل يجوز الذهاب إلى أحد المختصين في فك مثل هذه الأعمال أم يعتبر شرك بالله؟ كيف هناك مختصون بذلك؟ الرقية الشرعية تحتاج إلى تخصص، أنت تقرأ الآيات التي جعل الله فيها الشفاء بإذن الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، آيات التي تذم السحرة في القرآن وتبين بطلان حالهم هي من أعظم ما يعين على إزالة هذه الأسحار. وأظن هذا الشيخ الذي قد زعم أن السحر سفلي هو من أعوان هؤلاء الذين يعني يستعملون الدجل والشعوذة لصرف الناس عما يجب أن يكون عليه من تعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. الذهاب إلى السحرة لا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن النشرة وهي حل السحر بسحر، قال هي من عمل الشيطان. مسألة السفر، تغيير سيارة الأجرة القديمة وشراء سيارة من البنك أو ما شابه ذلك، هل فيها أي أمر ربوي؟ طبعا بلا شك إذا كان بقرض من البنك، لكن أنا حدثني بعض الإخوة أن هناك مخارج في هذه المسألة، وإن كنت أنا لا أستحضرها الآن، لكن بلا شك أنه البعد عن أن يشتري سيارة من البنك هذا هو الأصل، يشتري سيارة أخرى وضع عليها الرقم القديم ويستعين بالله. هل قصة إنكار عبد الله بن مسعود على القوم الذين كانوا يكبرون 100 ويسبحون 100 ضعيفة كما يقول البعض؟ يقال إن حاجة ضعفها، في بعض ضعف يسير في الإسناد، لكن أصل الأمر ثابت من عمومات الأدلة، ومثل هذه الآثار الموقوفة يتسامح في الضعف اليسير فيها إذا كانت موافقة لأصول الكتاب والسنة في ذم البدع. والله المستعان. البعض يقولون إن صحت أن هذا أنكر فعلا أنهم كانوا معروفين أنهم مبتدع أو خوارج. أنا أنت تذكر أمرا لم ينكره ابن مسعود رضي الله عنه عليهم، إنما أنكر عليهم أنهم جعلوا رأسا لهم يأمرهم سبحوا 100 فيسبحون، وضعوا الحصى بين أيديهم احمدوا 100، جاء رتبوا أمرا لم يرد ترتيبه في الكتاب والسنة، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فترتيب أمور وردت مطلقة يجعلها راتبة بطريقة معينة تدخل في حيز البدعة. كيف أستغل وقتي جيدا؟ لا أحس ببركة الوقت. نظم هذا الوقت ولا تجعل شيئا فاقدا يضيع منك. رتب مهمات معينة، حدد وظائف في لك يوميا لابد أن تنتهي من كذا وكذا وكذا، واجعل لها مواعيد ثابتة ولا تسمح بتغييرها. والله المستعان. يعني لا تسمح بأن تضيع هذه الوظائف المهمة من الطاعة. يقول أحيانا أنام وأنا مرهق من عمل أو سفر، فأضبط المنبه على صلاة الفجر فلا أشعر به، فأستيقظ متأخرا بعد طلوع الشمس فتحدثني نفسي أن هذا من رحمة الله بك. وأحيانا تقول بل هي بسبب ذنوبك التي فعلتها بالنهار، حرمت من صلاة الفجر في وقتها. كيف تكون النظرة الصحيحة؟ يا سبحان الله، بلا شك أن هذا من الحرمان، مسروق، أنت سرقك الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال للصحابة عندما ناموا عن الصلاة، قال إن هذا واد قد حضركم فيه الشيطان. فهذا أتتصور أنت أن ساعة النوم هذه الإضافية التي نمتها كانت إرادة خير بك، أن الله أراد بك خيرا حتى ضيعت صلاة الفجر؟ هذا بلاء عظيم. أنت لو سرق منك 100 جنيه عدتها مصيبة، فما بالك وقد ضاع منك أضعاف أضعاف خير من الدنيا وما فيها. شراء الأسهم في الشركات حلال أم حرام؟ معظم الشركات إلا ما رحم الله لها أرصدة دائنة أو مدينة في البنوك الربوية، والذي يشتري سهما فيها له نصيب من رأس المال على قدر سأسهمه، فجزء من ماله بالفعل يكون موضوعا في بنك ربوي أو يكون مقترضا على ذمته كواحد من أصحاب الشركة قرضا ربويا، يقترض على ذمته قرض ربوي، وأنت لا تستطيع إلزام مجلس إدارة الشركة بهذا الأمر بالامتناع عن القروض الربوية وفتح حسابات ربوية. فلذلك نقول ده بعيدا عن الشركات التي أنشطتها محرمة في حد ذاتها، ك يعني شركات السينما مثلا، شركات السياحة التي تبني أو تعين على السياح على الفساد والخمر والفجور، وكالبنوك الربوية ونحوها. فلابد أن يتجنب كل ذلك. يبقى البحث عن شركات ليست تعمل في نشاط محرم وليست لها حسابات ربوية في البنوك. عندما يكون الأمر كذلك يكون الشراء جائزا. إنسان يعاني من ألم في أسنانه، هل يخفف ذلك من ذنوبه؟ نعم إن شاء الله. ما يعني يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطايا. اللي بيسافر لخدمات الحجاج ياخد أجر ولا لا؟ اللي مسافر عشان الفلوس ويحج بالمرة ياخد أجر ناقص، والشاب يسافر عشان يحج وخدمات الحجاج وسيلة وبالمرة هيكسب فلوس ياخد أجر، واللي هو مش لاقي سكة حج إلا عشان خدمات الحجاج يقول عشانهم أمسح البلاط عشان أحج، لا شك أنه أعظم أجرا. امرأة عليها أيام صيام بعذر شرعي وتراكمة من 3 رمضانات، كيف القضاء؟ ما هو العذر؟ إذا كان الحيض فلا يجزي أداء شيء من مال عنها، لا فدية في القضاء الحيض إلا إذا عجزت بكبر سن، لكن طالما أنها كانت معذورة في تأخير القضاء عن كل عام فهي ليس عليها إلا القضاء حينما تستطيع. أما إذا كان إفطارها بسبب حمل أو رضاع فعليها الفدية، يمكن أن تترك القضاء إلى الفدية. إذا كان الإفطار بسبب حيض أو نفاس ليس عليها إلا القضاء، وإذا كانت مفرطة في التأخير فعليها عند الأكثر أن تصوم أن تقضي، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تأخرت عن قضائه خلال السنة التي تلت رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.